إلى أن توفي رحمه الله في رمضان عام 89 حدث الله الله وجزاه عنا أفضل الجزاء، وقد كان مجاهدا وعالما كبيرا ومربيا قدير رحمة الله عليه. وفي رمضان من عام 90 عينت رئيسا لهذه الجامعة بدلا من نائب الرئيس بعد وفاة رئيسها رحمه الله شيخنا الشيخ محمد إبراهيم. وفي عام 95 في شوال، في 14 شوال، نقلت من الجامعة إلى الزيارة رئيسا عاما لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ولا نزل في هذا العمل إلى سعادة هذه، ونسأل الله العون والتوفيق. هذه ترجمة مختصرة لنفسي، أحببت أن أطلعكم عليها ليعلمها من لم يعلمها، كاملا لي ولكم ولجميع إخواني وأبنائي التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. ثم أقول إن عنوان كلمتي مع أبنائي واجب الشباب المسلم. الشباب المسلم هو على الأمة بعد الله في إصلاح الأوضاع والنهوض بالمجتمع والعناية بشؤونه كلها وتحمل المسؤولية، وهم رجال الغد في المستقبل، إن صلحوا صلح بهم المستقبل بإذن الله، وإن فسدوا وضاعوا ضاع بهم المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الشباب طالبا للعلم صار واجبه أكبر ومسؤوليته أعظم، كأمثالك. فالواجب على الشباب متنوع، فالواجب عليه أولا أن يعنى لطلب العلم والتفقه في الدين والاستعداد لحج الأمانة والمسؤولية لإصلاح المجتمع وتوجيهه للوجهة الصالحة وإنشائه إلى أسباب النجاح. فإن الشباب عندهم من النشاط والقوة والاستعداد لحل المسؤولية وأداء الأمانة ما نفع إلى الشيوخ الذين قد ضعفوا وضعفت قواهم وجرى في المجتمع ما لم يستطيعوا إصلاحه. فالشباب واجب عليه أن يهتم بوسائل إصلاح المجتمع وأسباب نجاته، وأن يبدأ بنفسه لإصلاحها وإعدادها، وليس المعنى أن الشيوخ يتخلون عن المسؤولية وأنهم مهون عن المسؤولية، لا، بل على الشيوخ أيضا واجبهم لتحمل المسؤولية والأمانة والتعاون مع الشباب في إصلاح المجتمع ورفع علم الإسلام والعناية بإصلاح الأوضاع. لكن الشباب لكونه في مقتبل العمر وفي غاية النشاط والقوة عليه مسؤولية أكبر و واجب أهم ليستعد لخلاص المجتمع مما نزل به ومما أصابه من انحرافات وجهل وإعراض ومن انتشار بدع وأهواء ومن غير ذلك من أنواع الفساد التي تضر المجتمع وترضي مستقبلا. وعلى الشباب ايضا ان يستفيد من هيبة الشيوخ وتجاربهم ومعلوماتهم عن اوضاع المجتمع وعما يصلحه وعما ياخذ بيده الى شاطئ السلامه، فبتعاون هؤلاء وهؤلاء

جنبا إلى جنب ويتعلم ويعمل عنه، وبذلك يكون هريا بالتوفيق للمزيد من العلم، وهريا بالتوفيق لصلاح قلبه واستقامة حاله مع ربه. فقد جاء على هذا السلف: من عمل بما علم أورثه الله إما علم لم يعلم. وهذا له شواهد من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زاده هدى وآتاهم تقواه. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإنسان إذا تعلم وعلم زاده الله علما وزاده الله توفيقا وهدى. ومن أعظم أسباب النجاح في علمه وعمله أن يخلص نيته لله، فإن هذا من أهم المهمات. إخلاص النية والصدق في العمل، هذا الركنان من أهم أركان توفيق الله للعبد ونجاته وسعادته وقيامه بالمهمات الكبيرة ونجاحه فيها. أن يكون خالصا، أن يكون مخلصا في عمله، صادقا في عمله، فيعمل لله، يتعلم لله، يعمل لله، يأمر لله، ينهى لله، إلى غير ذلك، ويصدق في ذلك. لا يرى بالرسوم، ولكن يصدق، يتعلم تعلم الصادقين، ويتلقى تلقوا الصادقين، يحفظ وقته، ويصون وقته، ويقبل على شأنه في تعلمه وتلقه في دين الله، ويصدق في ذلك بالعمل أيضا، هو صادق في الطلب، صادق في العمل. وبذلك يوفق ويهدى ويرشد إلى خير السبل. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرسلني إلى ترك المعاصي، وقال: لا أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يساه عاصي. ولكن عن مالك رحمه الله الإمام المشهور أنه لما جلس الشافعي بين يديه يتعلم ويقرأ عن الحديث الشريف، قال له مالك رحمه الله: إني أرى الله قد أوقع عليك من نوره، فاحذر أن تطيع هذا النور بمعاصي الله عز وجل. فالإخلاص في العمل والصدق في العمل من أسباب النجاح والتوفيق، ومن أسباب تحصيل المطالب العالية والنجاح في الأعمال. وسوء النية من أعظم الأسباب لعدم النجاح وعدم البركة. والمعاصي كذلك من أعظم الأسباب لعدم البركة وعدم التوفيق. وعدم الصدق في الطلب والعمل من أعظم الأسباب لعدم النجاح، وكذلك والضعف وعدم الصدق من أسباب عدم النجاح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث. فالإخلاص في الأعمال والصدق في الأعمال للشيب والشباب من كل عالم من أول أسباب النجاح والسعادة والعلمة الحميدة. فكيف بطالب العلم؟ كيف بطالب معرفة ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صدق وأخلص؟ فيحييهم بالتوفيق وحييهم بالسداد وحييهم بالنجاح. ومن أعظم الأسباب في نجاح الطالب وتوفيق الله له ومن واجبه الذي يجب عليه أن يتواضع ويهرب الكبر والمفاخرة والمباهاة والرياء، يكون متواضعا طالبا لفائدة مهتما بها رائدا فيها لا يمنعه الحياة ولا يمنعه الكبر، بل هو جاد في طلب العلم لا يتكبر ولا يستحي في طلب العلم. كثير من الناس قد يمنعه الكبر من المذاكرة ومن الاستفادة من زملائه وسلوكه ويعجب بنفسه فيهلك ويفوته العلم ويبقى في جهالته وضلاله. وقد يمنعه الحياة والطعش فلا يتعلم حياء من الشيوخ وحياء من الزملاء وخوف أن يغلط أو لا يحسن الإجابة، وهذا غلط. فواجبه أن يكون جريئا قويا متواضعا لا يتكبر بل يطلب العلم ويتواضع مع اخوانه وزملائه ويذاكرهم ويفيدهم ويستفيد منهم ويتواضع مع شيخه واستاذه لا يتكبر عليه بل يساله ويتواضع ويتادب مع استاذه حتى يستفيد منه حتى يستفيد ايضا الى علمه وحتى ينشرح صدر استاذه للاشاده. اما اذا راى له استاذه التكبر وسوء الادب فان استاذه لا ينشرح للبحث معه ولا للاشاده. فهذا من واجب طالب العلم ان يعنى بالادب الصالح التواضع بعدم التكبر بعدم الحياء المانع من العلم وان يكون في طلبه مخلصا لله صادقا لا مرائيا ولا مفاخرا. وبهذه يوفق ويعان ويهدى ويرشد. ثم من واجب طالب العلم من واجب الشباب عموما ومن واجب طالب العلم ان يهتم بدينه وان يستقيه من منابع من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يرضى بالتقليد الأعمى والسؤال الأجوف الخالي من الإفهام الدليل. من يهتم ويعلى بالأدلة ويستفيد من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على أهل العلم عموما شبابا وشيوخا وعلى جميع المسلمين شبابا وشيوخا أن يعلموا بالتفقه بالدين وتعلم ما لا يسع جهله ويعلموا بأخذ ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم وجه أخص أولى بذلك لأنه يعلم كيف يستنبط وكيف يتدبر وكيف يأخذ العلم من القرآن العظيم وكيف يأخذه من السنة لما تعلمه من مشايخه ومما قرأه في الكتب التي قرأها فيعنى بكتاب الله ويتدبر القرآن ويقبل عليه ويتحفظ ما تيسر منه حتى تكون علومه مرتبة ومبنية على أساس من كتاب الله عز وجل. وهكذا يعنى بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعنى بصحيحها ويجتهد في طلبه ذلك حتى يكون عنده مجموعة كبيرة من صحيح السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبني عليها معلوماته على كتاب الله وعلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام. ولا يزال أبدا في تعلم وتفقه وسؤال واستفادة حتى يلقى ربه ولو بلغ 100 عام أو أكثر من ذلك. هكذا طالب العلم. فالشباب يمتاز بالقوة والنشاط والصبر على مصائب الأمور ولا سيما في طلب العلم ولقاء المشايخ والجلوس في الحلقات ومطالعة الدروس ومذاكرة فيها ومراجعة الأرشد. فالواجب عليه أن يعنى بذلك ويتحمل المشقة في ذلك ويصبر في ذلك حتى يدرك العلم وحتى يستفيد من مشايخه ومدرسيه ومن كتبه التي لديه ومن زملائه فيكون متعلما من شيخه واستاذه ومن كتابه الذي بين يديه وليس مسالته ومن زميله يستفيد منه ويفيده فلا يتكبر عنه ولا عن ذا. فهو طالب العلم مريد للعلم اينما وجده اخذ. ثم مع ذلك واجبه ايضا الا يقتل نفسه والا يرضى لا يكون عمله قاصرا بل كما يجب عليه يعمل في نفسه فيحافظ على الصلوات في الجماعات ويعنى بالخشوع فيها واداء حق الله فيها ويمتاز بورعه وخوفه من الله واجتهاده فيما ارضى الله عليه. كذلك يجتهد في جميع الاداب الشرعيه في اخذ مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال حتى يتعلم منه في اخلاقه وشرائه وعمله كما يستفاد من معلومات. ومن ذلك ان يكون امارا بالمعروف نهانا منكر لا الى الله عز وجل حسب علمه وحسب قدرته فيتعلم ويعمل في نفسه ومع ذلك يمد يده الى مساعده غيره فيعلم ويرشد ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه وبين زملائه بالكلام الطيب في الحكمه والرأي الحسنه والجهاد التي احسن. وهكذا في قريته اذا زارها في بلده في قبيلته يعلم ويرشد بالحكمه والكلام الطيب ولا يحسن نفسه ويقول انا حتى الان للتعلم. لا بل يتعلم ويعلم يسترشد ويرشد يستفيد ويفيد في مجتمعه الجوازي وفي مجتمعه في قريته إذا ذهب إليها في عطلة وغيرها وفي قبيلته وفي أي مكان كان. يقول له همة عالية في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة والأخذ بأيدي إخراج المجتمع إلى شاطئ النجاة والسلام. وسبق أن قلت إن من واجب الشباب أيضا ألا يتكبر عن الشيوخ وألا يحتقر الشيوخ إذا رأى منهم شيئا من الضعف أو رأى شيئا من المنكرات التي سارت في المجتمع ولم يظهر منهم غيرة لإنكارها وإزالتها، بل يشجعهم ويستفيد منهم ومن خبراتهم وحكمتهم وتجاربهم، ولا ييأس منهم ولا يحتقرهم، بل يعتبرهم آباء وقدوة فيما عندهم من الخير، ويشجعهم على أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا ما لا ينبغي من أعمال وسيرة وأخلاق، ولا يحقر نفسه بل يتعاون معه حتى يكونوا جميعا بناء واحدا وجسدا واحدا في التوجيه والإرشاد والتعاون على البر والتقوى، وحتى يصلح بهم المجتمع ولا يتهكك. فإن الشيوخ قد انفصلوا عن الشباب، انفصل الشباب عن الشيوخ، انفصل المجتمع واختل المجتمع، وصارت هناك وحشة وافتراق واختلاف وتحزب يضر المجتمع ويضر المصلحة. ولكن بتعاون الشباب مع الشيوخ وتعاون الشيوخ مع الشباب في القرية والقبيلة والمدرسة وفي كل مكان تستقيم الأحوال وتصلح الأمور ويصلح المجتمع ويحصل في ذلك الخير العظيم. وكل واحد محتاج لآخر، فالشيخ محتاج للشباب يساعده ويعينه على النهوض بالمجتمع في صالحه وفيما يرضي الله جل وعلا وفي طبع المنكرات وفساد المجتمع خلقيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك. والشيوخ يحترمهم المجتمع ويعرف الأمر قدارهم وتجاربهم، فيستفيد منهم الشباب ويتعاون معهم حتى يكون المجتمع سائرا بين كفتين، كفة الشباب وكفة الشيوخ، متعاونين مستاندين في إصلاح مجتمعهم وفي النهوض به إلى شاطئ النجاة والسلامة وفي القضاء على ما نشأ فيه وساد فيه من منكرات وبدع وخرافات حتى تزول بإذن الله، حتى يقضى عليها. وقد يكون الشيخ غافلا أو جاهلا بهذا الأمر فيستفيد من علم الشباب وما حصلوا من علوم شرعية، فيتعاونون جميعا على إزالة هذه البدعة أو هذا المنكر وعلى إصلاح المجتمع في كل شؤونه. وهذه إشارة، هذه كلمات تعرفون وراءها ما تهدف إليه، وأن المقصود من ذلك أن يكون الشباب نشيطا عاملا قويا رائده الصلاح والإصلاح، وأن يبدأ بنفسه بكل شيء في تعلمه وترقه في الدين وإصلاح نفسه والاستفادة من تجارب غيره والتواضع لأستاذه والاستفادة مما عنده من العلوم وعرض المشاكل عليه إلى غير ذلك، ثم يكون مع ذلك عاملا بعلمه في كل شيء، عاملا بعلمه في الصلاة، عاملا بعلمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاملا بعلمه في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في أي ذلك يوجه الخير، يعني يتعلم ويعمل. وهكذا في مكارم الأخلاق والأداب الشرعية من بدء السلام ورد السلام وتشفية العاطف وغير ذلك من عيادة المرضى والتعاون مع المجتمع على كل خير، إباء الجنائز، النصيحات العامة والخاصة، لا يكون متكاسلا ولا متكاسل متكئا على غيره، بل يهتم بالأمر كأنه ظل كل وحده، ومع ذلك يشجع غيره على أن يهتم بالأمور حتى يحصل التعاون الكامل بين الجميع في أي مكان، في المدرسة، في المعهد، في الكلية، في القرية، في القبيلة، في الطريق، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في السفينة، في الباخرة، في كل شيء. تكون همة عالية في أداء الواجب وفي النصيحة لله ولعباده وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نعم. يسأل عن عادة السرية حفظكم الله. لا شك أن الزواج من أهم المهمات، ولا في إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم الغلومين، فالفعل تاورى ذا فأولئك هم العدو. فالعادة السرية هي غير الزواج وغير التفريق، يجب الامتناع منها والحذر منها، وفيها أضرار كثيرة بينها الأطباء العارفون بها، صدق الله جميع العارف. نعم. السؤال الثاني بين يدي الآن يسأل عن حكم المولد وحكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسنة، زيارة قبره وقبر صاحبيه سنة، كما سنة زيارة القبور الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تكفلكم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلمه إلى زار القبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار منهم من المسلمين، فإنا إن شاء الله بأحدكم لاحقون، نسأل الله لنا لكم العافية. وكان النبي يزور القبور، يزور الشهداء ويزور البقيع ويقول السلام عليكم دار قومهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ويفعل على الزيارة ويبين لها تذكر بالموت وتذكر الآخرة. وقد جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكنها بين ضعيف وموضوع عند أهل العلم، ذكرها جماعة. منها حديث من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، ومنها حديث من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ومن له على الله جنة، ومنها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه كلها حديث موضوعة على الصحيح لا أساس لها من الصحة، وقد ذكرها جماعة، منهم صاحب الصلاة الموفي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ المشهور في ردها على السلكي، وقد ذكرها السلكي في كتاب إشباه الختام، فظن أنها صحيحة وأنها تجيز شد الرحال، وقد غلط في هذا غلطا قبيحا، ورد عليه أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الصالح الموفي وجماعة آخرين. والصواب كما قال الحافظ بن حجر وغيره ضعفها، وأنها ليست صحيحة بل بين رأيه وموضوع. ثم لو صحت لكان المراد بها الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد رحل، وصح منها شد عمل على الزيارة الشرعية لا على الزيارة البدعية التي فيها شد الرحال أو فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بإدراك حجرته أو تعاطي ما لا ينبغي من البدع. فالزيارة الشرعية هي التي تكون بغير شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من القبور. أما بشد الرحل فلا، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وفي أرض لا تشدوا بالنهي في الصحيح هذه الرسائل، لا تشدوا بالنهي، وأما إذا لا تشدوا فهو خبر من له النهي. ولهذا أخذ المحققون من هذا الحديث من أشد الرحال لزيارة القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرحال من أشد المساجد الثلاثة من أجل القربة والطاعة. أما أشد الرحال للتجارة وزيارة الأقارب والأصدقاء في الحياة هذا لا بأس بها ولا يمنعها أحد، إنما المراد شد الرحال لموضع وبقعة ليتقرب بزيارتها كالمقبرة أو مسجد من المساجد أو حجر من الأحجار يقال إنه جالس عليه صالح أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور والجهلة من الناس. شد الرحال لا يكون إلا المساجد الثلاثة فقط، لا لغيرها من المساجد أو البقاع التي تعظمها الناس كالمقاصد. وأما المولد فقد كتب فيه مرات كثيرة، وكتب فيه غير من أهل العلم، كتب فيه أبو العباس ابن تيمية في الصراط المستقيم، وكتب فيه الناس، وفي كتاب الإبداع مرار الابتداع نقل كلام كثير من الناس في هذا الباب. والذي نرى أنه بدعة لا أساس له من الصحة، من احتياج الموارد هي البدعة التي أحدثها الناس، ولا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة، ولا التابعون، ولا أتباع التابعين، حتى انكبرت القرون الثلاثة ومرت القرون الثلاثة ليس فيها احتفال بالموالد. ولو كان الاحتفال بالمولد أمرا طيبا ومشروعا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمة، ما لا النبي يعلم الناس، وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح للناس والمعلم وأنصح الناس. فلو كان الاحتفال بالمولد أمرا مشروعا لما كتبه ونبينه للأمة، وهكذا خلفاء الراشدون لو كان أمرا مشروعا لفعلوه ونبادروا إليه، وهكذا بقية الصحابة وهكذا من بعدهم. وذكر جماعة أن أول من أحدث المولد هو الشيعة والفاطميون في مصر، وكان مصر اللي قاله الفاطميون الذين ينتسبون إلى أهل البيت وليسوا منهم، وإنما هم مدعون ليس لهم نسب في أهل البيت. فقال بعضهم إنهم يهود فلو رجل يقدح، فهم الذين أحدثوا الموالد فقد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمة والحسن والحسين ولحاكمهم. ثم اقتدى بهم بعض أهل السنة وأوجدوا الموالد التي لا أساس لها. هذا هو الحق في الموالد، وأنه لا يجوز الاحتفال بها لأن ذلك البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان المقصود العلم بالسيرة فمشروع المؤمنين أن يعلموا السيرة في دروسهم في الليل والنهار في كل وقت، يعني مسيرة دموية، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث وكيف دعوته مكة والمدينة، هذا حق. هذا كتبه العلماء وبينوه سيرة في كتب السيرة في كتب التاريخ. هذا هو الطريق السوي، أن يعلم الناس في مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم، أن يعلموا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما درج عليه وما كان عليه في أخلاقه وأقواله وأعماله. هذا هو الحق. أما إحداث عيد في السنة الثاني عشر الربيع الأول يسمى بالمولد يحتفل له بالذبائح والأكل والشرب أو بالحلقات الخاصة أو بالقصائد الخاصة أو ما أشبه ذلك، فهذا هو بدعة. وفي بعض البلدان يقع في هذا الاحتفال من الشرور ما لا يحصي إلى الله عز وجل من الاحتلال وشرب الصغار والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لله واعتقاد أنه يعلم الغيب. وهذه كلها أنواع من الخمر نعوذ بالله، كلها تحدث في بعض الأحيان في بعض الموالد. هذه من بركات هذه البدعة، يعني من شؤمها وشرها أنه يقع فيها من الشرك والغلو ما لا يجوز أبدا، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره كالبدوي أو الشيخ عبد القادر أو الحسن أو الحسين أو علي أو غيرهم. الله المستعان. نعم. الله يحفظك. يسأل هل يمكن للشاب أن يكون عالما دون أن يتعلم على أحد من المشايخ، وماذا تنصحون به المبتدئ من كتب يقرأ؟ نعم. يسأل هل يمكن للشخص أن يتعلم بدون معلم، وإذا كان هناك كتب تنصحون بها؟ وإذا كان ماذا؟ الكتب التي تنصحون بها. نعم. الكتب قراءة الكتب، يقول أي كتب تنصحون المبتدئ أن يقرأها؟ أي كتب؟ طيب. نعم. أما قول طالب العلم يتعلم بدون معلم فلا، أو من معلم يقفه على صواب وينبهه على الأخطاء، فلا بد العلم بالتعلم، فلا بد يتعلم من أهل العلم. وإذا كانت علومه من الكتب بدون معلم يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا ولا يفهمه المراد، لأن العلم له أدوات وله وسائل وله مبادئ يتعلمها من الأستاذ ويوجهه إليها حتى يكون على بينة. المجرد القراءة في الكتاب أو المطالعة في الكتاب لا يحصل علم إذا لم يكن عنده معلومات سابقة وأدوات العلم يفهم ما هو معنى كذا وما هو معنى كذا. لا بد أن يتعلم اللغة العربية، يتعلم مصطلح العلماء في أصول الفقه في أصول الحديث حتى يستفيد، كذلك يتعلم مرادهم إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا، فكله يطالع كل فقط من دون أن يكون له مرشد ومعلم يؤسس له العلم ويبني له العلم على أصوله، فإن مثل هذا لا تكون معلوماته مضبوطة ويقع فيها الخطأ والغلط والانحراف وعدم البصيرة ما لا يحمد الله عز وجل، ولكن لا يصح أن يتعلم كل أحد، بل ينبغي أن ينتقي العلماء ويسأل عن أهل الخير والبصيرة وأهل السنة ويجتهد ولو بالسفر حتى يتعلم العلم المعدن ومن أهله، ولا يتعلم على الخرافيين الذين ليس عندهم بصيرة بل عندهم بدع وخرافات وشرك بالله عز وجل والطرق المحدثة المبتدعة، لأن هذا يضره ويربيه على ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا تعلم على هذا ثم طالع صدوقه وعرف خطأه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الخطأ وأخذ بالصواب، ولا يكون ذلك مانعا له من أهل الفائدة من هذا العالم التي أصاب فيها ووفق فيها للصواب، ولكنه يدع ما أخطأ في هذا العالم وما قاله في الحق بالدليل. نعم. أما الكتب التي ننصح بالعناية بها فأعظمها وأهمها كتاب الله القرآن العظيم، ووصيتي لجميع العناية بكتاب الله تحفظا وتدبرا وتعقلا، هو كتاب الله الذي لا يفيه الباطل من أجل أن يخلده تنزيل من حكيم حميد، فقال الله فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي إلى فيه أكبر، وقال فيه سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فأوصيكم نفسي جميعا أوصيكم جميعا ونفسي بالعناية بكتاب الله القرآن والحرص على تدبره وحفظ ما تيسر منه وحفظ كل إذا تيسر، هو رف كل خير وهو ينبع كل خير. ثم الوصية بكتب السنة التي تفيد مثل عمدة الحديث الشهاب الزغير بن سلم المقدسي فإنه كتاب عظيم مختار من الصحيحين، ومثل كتاب بلوغ المرام كتاب عظيم مفيد جدا فأضعنا وإياها تكملة في هذا الرجل، كتاب مفيد أيضا هذه الكتب أشلاؤها مفيدة جدا في حفظها وقراءتها ومراجعة شروحها، هذا جيد في حق طالب العلم. كذلك كتب العقيدة مثل العقيدة الوطنية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ثلاث الأصول للمبتدي، هذه كتب مفيدة عظيمة مدرسة بولية وحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب التوحيد من خزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذه كتب أشباهها تفيد طالب العلم وتنفعه كثيرا في العقيدة وفي الأحكام صحيحين الحديث الشريف وفي أحكام الحديث الشريف الفاتح العلم الذي قد تميز وحصل رأس الصحيحين والسنن وموطأ مالك رحمه الله وسند أحمد، هذه كتب عظيمة لا بد لطالب العلم العناية بها والإقبال عليها والاستفادة منها ومن شروحها، هي مرجع العلماء بعد كتاب الله عز وجل. نعم الله يعني. وهذا السؤال مناسب للأول، قد توجد فجوة بين الشباب والعلماء، فما هي معالجتكم أن يرى لمثل لمثل هذه المشكلة؟ هذا صحيح يقع، هذا قد تكون هناك فجوة بين الشباب والشيوخ بين الطلبة والعلماء في البلد أو القبيلة أو في أي مكان، فالواجب توفيق هذه الشقة هذه فجوة والتقارب وعدم البقاء على جفوة والبعد، يجب أن تزال هذه الجفوة وهذه الشقة التي بين الشيوخ والشباب، وذلك لقرب الشباب من الشيوخ والحرص على الاستفادة منهم والتواضع والصبر على ما قد يقع من خصومة من الشيخ، إذا خطأك في شيء أو لابك في شيء فعندك تحمل، فعلى الشباب أن يقوموا من الشيوخ وأن يستفيدوا من علومهم وتجاربهم وآرائهم في حل المشكلات وفي إصلاح المجتمعات، ولا يضرهم ما قد يقع من الشيخ من لوم أو عتاب أو جفوة أو ما أشبه ذلك، إذا تواضع الطالب وصبر وأظهر نص الخير والإخلاص في طلب العلم فإن الشيخ سوف يلين ونقف ولا يبعد إذا رأى من الطالب الصبر والتواضع وحسن القصد والرغبة في الفائدة، والواجب على الشيوخ أيضا أن يتواضعوا أيضا ويعرفوا قدر أبنائهم الطلبة وأن يقربوهم وأن يحلموا ويصبروا وأن يناقشوهم بالمناقشة الطيبة الهادفة الهادئة، وأن لا يتكبروا عليهم وأن سبقوهم في العلم وسبقوهم في التجارب، عليهم يتواضعوا مع أبنائهم ويطلبوا هؤلاء قبول خطوات وهؤلاء خطوات حتى يتلاقوا وحتى يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء وحتى يستعين الشيوخ بالشباب في حل المشكلات وفي الأمر المعروف من المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي سائر سوء المجتمع ويستفيد الشباب من فيها الشيوخ ومن حكمتهم ومن علومهم ومن آرائهم الطيبة. هذا كله واجب على الجميع هذا التقارب في قصة صالح ونية صالح. نعم الله يعينك. وعود على طلب العلم نعم يسأل هل يجوز حفظ المتون الحالية الخالية من الدليل لا يعلم ما فيه أم يتوقف حتى يعلم صحة ما فيه؟ لا مانع من حفظها ولا ما فيها دليل. لا يستفيد من حفظها مسائل يطلب دليلها مثل زاد المستقر مثل بعض الكتب المذاهب الأخرى الشافعية والحنفية والمالكية يستفيد منها إذا حفظها يستفيد من مسائلها يجوز مثل دليل الصارت الحنابلة وخصوصا المقرن الحنابلة. هذه كتب والزبط الشافعية مقصودها يحفظها ليستفيد من المسائل في الطهارة في الصلاة في الحج في الصيام في المعاملات يستفيد هذه المسائل ثم يعرضها على الدليل يحفظ هذه المسائل ويعرضها على الدليل حتى يعرف أدلتها ومن أين أخذها العلماء فما وافق الدليل أخذه وما خالف الدليل تركه. هذه المسائل نحن تعنا بها واستفدنا منها في حال الطلب. نعم قل من أدرك وقت الصلاة وهو في الجو من أدركه وقت الصلاة وهو في الجو في الطائرة فماذا عليه خصوصا إذا كانت الطيران أكثر من 12 ساعة ونحو ذلك؟ إذا أدركه وقت الصلاة وهو في الجو فلا يفهم حالك إحداهما أن تكون الصلاة تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وفي إمكان نزول الطائرة قبل نهاية الوقت الثاني هذا الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء ويصليهما إذا نزل في البلد التي هو قاصد لها ويجمع الظهر مع العصر ويصليهما في البلد هذا هو الأفضل ويصلاهما في الجو فلا بأس قاعدة أو قائمة كان الجو هادئ مثل صاحب السفينة والباخرة فصلي واقفا جماعة أو فردا حسب ما يستطيع حسب قد يكون معه واحد يصلي معه يصلي الجماعة وقد يكون معه أحد يصلي وحده وإذا كان ما يستطيع القيام صلى هو جالس في محله واجتهد في اتخاذ القبلة ودار مع القبلة ولا بأس يصلي في الطائرة كان يصلي في الباخرة على الماء هذه على الماء هذه على الهواء على الهواء تصلي على الطائرة وعلى الهواء على الباخرة جميعا. أما إذا ما تيسر أنه ينزل لأن الطريق ضعيف يخرج وقت الصلاة الثانية لا وصل من السفر إلى أوروبا في بعض الأحيان أو إلى أمريكا ينقص الطائرة في الطيران 12 ساعة أكثر من ذلك أو ما يقارب ذلك هذا يجب أن يصلي في الطائرة على كل حال يجب أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر لأن الصلاة تؤخر عن وقتها فيصلي على حسب حاله قاعدا او قائما راكعا وسادلا او بالدماء فاتقوا الله على فرجه ان استطاع ان يركع ويسجد ركع وسجد وصلى قائما كالباخره والسفينه سواء فان لم يستطع صلى قاعدا وهو في الركوع والسجود ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا باس يجري ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائره لا باس هذه حاله الصلاه في الطائره. نعم الله يرحمه. يسأل سائل عن حكم الزكاة بعد وفاة حكم تارك الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. تارك الزكاة الزكاة نعم صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الزكاة رسول من أركان الإسلام هي رسول الثالث من أركان الإسلام الخمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس كانت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن رمضان حج البيت فتكون الزكاة من الكبائر العظيمة والواجب أن يؤديها ويجوز لولي الأمر أن يقاتله عليها يمتنع يجب أن يقاتل عليها من منعها إذا قاتل عليها كفر كما كفر الصحابة مانع الزكاة الذين قاتلوا عليها ومنعوها قاتلوهم وعملوهم وعملوا المرتدين أما الذي لا يقاتل عليها بعد البخيل أخذ بها وتأخر فلا تؤخذ منه بقوة وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكفر بها كما الصحيح ما دام يؤمن بها وأنها حق ولكن بخيل حتى أخذت منه فلا يكفر بذلك على الصحيح ولكن يكون عاصيا ويأتى كبيرة عظيمة فعليه التوبة إلى الله. لا يجوز أن يعاقب أن يبين أمر يعاقبه كما الحديث الذي لم يجده في حق المانع ومنعها فإن أخذ وثق المانع. الحاصل أنه يجوز ولي أن يعاقبه على منعه الزكاة فيما يرى من العقوبات المالية أو البدنية. الله يرحمه. هذه مهمة. ماذا الأذان؟ ماذا الأذان؟ الله يرحمه. الأسئلة نكملها بعد الأذان إن شاء الله، أو نكمل بعضها، نقرأ بعضها. يقصدون بذلك التلبيس على الناس، وإلا فهم بين أمرين: إما كذابون يأخذوا أمانة في الباطل، وإما هدمة للشياطين يستعينون بالجن في أمورهم التي يدعون فيها أمور الغيب، فيقول يحصل لفلان كذا، يحصل لفلان كذا، ويقع في كذا في يوم كذا، حتى يأخذوا أمانة الناس إما بكذب ولا يصلح حتى لهذا الشيء، وإما باستخدام الجن والشياطين، وكله ممنوع، كله مكره. جاء في حديث عبيطة المخالف الهلالي الذي رواه أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العيافة والطرق والصلة من الجد، والجد والشيء الذي ذكر فيه، وقيل من السحر أيضا، والعيافة زي الطير، والخط خط خط الأرض، والجد قال أكبر من الشيطان، وقال أمر به في السحر والطاغوت في الشيطان. فالحاصل أن هذه الأمور من أعمال السحرة، من أعمال المشعوذين، من باطلة، ويجب أن ينكروا عليهم. وإذا ادعوا علم الغيب كفروا بذلك، إذا ادعوا علم الغيب بخطوطهم التي يفعلونها وزجرهم الطير ونحو ذلك كفروا بذلك، لأن علم الغيب لا يعلمه الله عز وجل. فهذه أمور منكرة يتعاطاها المتعوذون والسحرة ومن شبه بهم، والحكم الشرعي منعها وتحريمها والوجوب تأديب من تعاطاها، وأنه كاذب أو مستخدم للشياطين مطيع لهم فيما يريدون منه، فهو بين الشرك والكفر وبين التلاعب بالناس واموالهم والكذب عليهم. فالواجب منع ذلك، ومن تعاطى منهم دعوى علم الغيب كفر، ووجب ان يستفاد فان تاب الا قتل الكافر. نسال الله العافيه. عفى الله عنكم. اسئله كثيره تسال او يسال اصحابها عن حكم الغناء. اداركم الله. الغناء معروف وقد بين اهل العلم أنه لا يجوز الغنى المعروف من الرجال والنساء الذي في الحب وفي الخمور وفي إثارة الجلد وفي أشباه ذلك. وفسروا قوله تعالى: ومن الناس من يشهد له الحديث إلا عن سبيل الله. في هذا ذكر الضغوي وابن كثير وغيرهم وابن جرير وغيرهم من أكثر المفسرين على تفسير له الحديث بالغناء، وزاد بعضهم على غناء على صوت على اللهو، وزاد بعضهم كل صوت يخالف شرع الله هو داخل غناء الحديث. والله ذكر هذا ذنبا له من الناس من أشهر له الحديث، هذا آية للذنب والعيب لهم. ثم قال بعد أن يضل عن سبيل الله وقل يا ليضل والله لا والعاقبة، يعني يشهد الحديث يضل في نفسه ويضل غيره، هذه العاقبة، لأن الأغاني وآيات الملاهي من أسباب الضلال والإضلال. ثم أيضا علة أخرى ويستخدمها غدوا، يعني يستخدم السبيل إن يواه زوال، وهو آخر وهو أن يستعلي آيات الله تكبر عنها. فالأغارب تتركب عليها أمور، منها الضلال لمن اعتادها فإنه يضل عن سبيل الله بحبه الغنى وميله الباطل والشهوات المحرمة، ومنها أنه يتخذ الدين هزوا وطاعة الله هزوا يجره ذلك إلى الاستهزاء بطاعة الله ورسوله والاستهزاء بمن أنكر عليه أو دعاه إلى الحق، ويجره ذلك أن يضل غيره أيضا، ويجره ذلك إلى أن يستكبر عن سماع القرآن والأنس به والتلذذ به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود العالم الجليل الصحابي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء البقر، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء الزرع. وهذا التحريم كالإجماع، شد بعض الناس فأجاز بعض الأغاني قليلة، ولكن الذي عليه عامة العلماء والجمهور هو تحريم ذلك للآية الكريمة ولما ورد في الأحاديث من ذم الغناء والعزف والإخبار، لأن يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاشر، والمعاشر في الغنى هو آلة اللهو، رواه البخاري في الصحيح. وذكر كثير من العلم أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في القلب، وهذا وصف أغلبي، وما تعتاد الإنسان حب الغناء والأنس بالغناء فقل عليه سماع القرآن والأنس بالقرآن، وهذا من أعظم عقوباته نسأل الله العافية. أما الأشعار العربية بالألحان العربية فيما ينفع فلا بأس بها، أما الحديث إن الشارع حكمة، وكان حسان ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعارا عظيمة يرد بها على المشركين، وكان كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة قال أمر معلوم، الشر الذي ليس فيه بأس في رد الشبهات وفي الإنكار على المبطلين وفي هجاء أهل الشرك هذا أمر مشروع وأمر طيب لا بأس به، ولا يسمى غنى بل أشعار في لغة العرب واصطلاحات العرب وطريق العرب أو بالشعر النبطي الذي معروف لكنه في حق وفي دعوة إلى الحق وإنكار لباطل لا بأس. أما الأغاني الملحنة التي تصفه الناس عن الحق وتسبب مرض القلوب وصد عن سبيل الله بسبب تلحينها وتكفيرها من زوج المرأة من الرجل والمرأة هذه التي ينهى عنها. وعن حكم سماع صوت المرأة في القرآن الكريم سواء مباشرة أو بالتسجيل، صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، كانت النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويسألنا الصحابة لا بأس بذلك، ولكن إذا خضعت به ورققته وتغمدت فيه هون وصار عورة، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استغيثن فلا تخضعن بالقول لا يخضعن الذي قبل مرض مرض الشهوة، فإذا كانت أصوات عادية فلست بعورة، لكن أولى السر بها وأن تكون تخلو صوتها، فلا شرع على ذلك في التكبير وفي التلبية، إن شاء الله خلو الصوت، لأن بعض النساء صوتها رقيق وطيب ولين يسكن من سمع، فينبغي لها خلو صوتها، ولكن في الجملة ليس بعورة لسؤالها وقراءتها ونحو ذلك، إلا إذا خضعت به ورققته فإنه يمنع لأنه فتنة حينئذ. إذا صرحت وعدنا نقول بأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة إذا رققته، ويقول وهب لي سائل يسأل فيقول: وهب لي أحد أرضا استثمرتها وأنفقت عليها ثم رجع من هبته فهل يجوز لي أن أمانعه الرخص؟ الهبة ثم في الطبق، فإذا أعطاك أرضا وأصلحتها وأرستها وزرعتها ونحو ذلك فقد ملكتها في الطبق حتى ولو ما زرعت فيها، بمجرد قبضك إياها بالتخليع لقد هذه الأرض لك، فلا بينك وبينها وضعت يدك عليها ملكتها بذلك، فإذا زرعتها وأرست فيها وبنيتها فالله أعظم، فالحاصل لك له الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالعائل في خيره، وفي الأرض قال الذي يعود في هبته كالكلبي يقيم ثم يرجع في خيره، وهذا جاء في الصحاح والأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم بإسناد جيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل وأن المسلم يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد إذا أعطي ولده، فالهبة إذا ملك إذا قبضها المرهوب ملكت ولم يجوز الرجوع فيها من واحد. الله يعني. سائل يسأل عن حكم الدجاج، عن حكم أكل لحوم الدجاج المعلقة بعلب فيه قطع من الدم المسفوح أو من سقام الخنزير أو اللحوم اللحومة. نعم. الدم قد يختلف الدم الدجاج العلف يعني؟ المعلق. المعلف المعلف الدجاج المعلف بهذا في الطعام أو هو مختلف بعلبه؟ ينظر في هذا الواجب إذا كان العلف الذي بذل على الدجاج ونحوه غالبه طيب وقليله الردي من حضار النجس أو لحم النجس أو لحم النجس فلا يضر، العبرة في الأغلب والأكثر ولا يضر ذلك. أما إذا كان أغلب النجس والردي فإذا كجلالة ما يمكن على الصحيح مجلالة، وبعض أهل العلم قال إن الاستحالة تمنع ذلك، وأن متى استحال فإنه مع صادم رفع مجال استحال دجاجة واستحال بعيرا واستحال بقرة وعنف وشاة فزال حكمه، ولكن جاء في الأحاديث النهي عن جلالة وألبانها، فإذا كان غالب العلف نجسا لم يجوز أثر هذه الدجاجة التي سأله بهذا النجس بعد غلفها، إلا إذا كانت قد حبست أياما وعرفت الشيء الطيب حلت، فإذا حبست الدجاجة ثلاث أيام مثلا أو العنف أو البقرة أو البعير أياما ما له الطيب والماء الطيب والطعام الطيب لما يغلب على الظن تنظيفه وقصده من ذلك، فإن هذا يقهر بذلك ويحل بذلك. ويروى عن عمر أن كان إذا أراد ذبح الدجاجة حبسها ثلاثا حتى تطهر من ما قد تعداده من الأشياء الرديئة شرب الطيب، فالحاصل أن الذي يغلب فيه الشر النجاسات هذا لا يقبل، أما إذا كان الغالب الطيب والماء الطيب والطعام الطيب فلا يضر وجود بعض النجاسة فيه. نعم. أسئلة كثيرة ووقت قصير مهما قال بالنسبة لشيخنا فإنه قصير بالنسبة لنا، وحسبنا أن نأخذ من سماحة والدنا بأنه سيخصص لأبناء الطلاب ولمجتمع المدينة وقتا آخر يجيب فيه عن أسئلتهم ويستمتعون بملاحظاته وإرشاداته ونصائحه. نكتفي بهذا القدر غير مقتنعين بهذا القدر، على أمل العودة مع سماحته في أوقات مباركة، وكل أوقاته بإذن الله مباركة، فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وحياته ومتعنا بصحته ومتع المسلمين بصحته وعطائه، ونشكركم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. وهناك إعلان لمحاضرة يود الأخ حمزة أن يعلنها. أثاب الله الجميع غدا بإذنه تعالى نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد الراوي في محاضرة بعنوان القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق. أثاب الله الجميع.